الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا مجلس جديد في كتاب كشف الشبهتين الشيخ سليمان بن سحمان الخثعمي غفر الله له وعفى عنه. كشف الشبهتين، وقد وصلنا إلى منتصف الكتاب تقريبا، ولا زال الكلام في تكفير الجهمية والقبورية والرد على من دعا إلى اللين معهم وأنكر على من كفرهم. وقبل الدخول في البحث أود أن أفيد عدة إفادات في مسألة الإعذار. في كل مسألة الواجب على الإنسان أن يرجع إلى أقوال من على في اسم السلف فالأعلى حتى يستطيع استبانة الحق وتمييز الخبيث من الطيب من كلام من تأخر. نص جماعة من أهل العلم على أنه لا يعذر في الأصول الواضحات، وأنه لا عذر، وأطلقوا النفي. فمن أولئك ابن أبي زيد القيرواني في مقدمته حيث قال: ومن قول أهل السنة أنه لا عذر لأحد أداه اجتهاده إلى بدعة، فكيف أقول فكيف بمن أداه اجتهاده إلى شرك؟ وكذلك قال السمعاني في رسالته في الانتصار لأهل الحديث أن المخالف في الأصول القطعية لا يعذر، وهو كالمعاند ويجب القول بتضليله. وكذا قال ابن منده أن المخالف في التوحيد وإن كان متأولا فهو كالمعاند، إذ أن هذه أصول بينة. قال ذلك أيضا ابن منده في كتاب التوحيد له. وكذا البربهاري في شرح السنة قدم بذكر الأثر المروي عن عمر الخطاب: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى. وعلى هذا المعنى عول ابن قتيبة أيضا في تأويل مختلف الحديث، وبينه أيضا الطبري في تفسيره عند الكلام على بعض الآيات كقوله تعالى: ويحسبون أنهم مهتدون، قال: يحسب المشركون أنهم لم يكونوا على الشرك، بل يعني أثر عن بعض السلف كما روى عبد الله بن أحمد في السنة أن القدرية ينادون بالمشركين فيقولون: ما أشركنا؟ قال: إنما أشركتم من حيث لا تعلمون. طيب، هذا كله يبين بطلان ما ادعاه ابن حسم الأندلسي في فصله من أن القول بالإعذار في الأصول العذر بالجهل، هكذا هو قول أهل السنة، وقلده جماعة، وهذا غلط. والعجيب أنه استدل ببعض ما هو حجة عليه، وهذا كغلطه على أهل السنة في مسألة الخروج على الحاكم، حيث ادعى الإجماع على الخروج على الحاكم الفاسق على جواز ذلك، وهذا كذب وقح. وأيضا غلط على الإمام أحمد في مسألة الاسم والمسمى، وغلط على الشافعي في سميع المسمى، وله حتى غلطات على الناس في الفقه، وحتى غلطات على أهل البدع في تحرير مذاهبه. استدل بقول الله تعالى عن الحواريين: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فقال ابن حزم: هؤلاء شكوا، ومع أنهم شكوا كانوا يعني لم يكونوا كفارا بهذا الشك. وهذا الاستدلال ناشئ عن إعراضه عن تفاسير السلف، إذ أن عائشة فيما يروى عنها وعدد معها كانوا يقرؤون: هل تستطيع ربك، يعني هل تستطيع أن تسأل ربك؟ وسعيد بن جبير ومن معه قالوا: هل يستطيع ربك، يعني هذا من أساليب العرب في الكلام، وهم يعلمون أنه يستطيع، ولكن كقول صاحبه، كقولك لصاحبك، هل تستطيع أن تفعل كذا؟ تريد، هل تريد أن تفعل كذا؟ وإلى الثاني جناح ابن تيمية رحمه الله على العموم. وسعيد الجبير قال ألا ترى أنه سماهم مؤمنين؟ فظاهر كلام سعيد أنه إذا شكوا في قدرة الله على هذا يكونون كفارا، وحتى هذا ظاهر صنع عائشة، وظاهر قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فالأصول الواضحة كعلو الله عز وجل على خلقه وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة من أوضح ما يكون، ومن أضل الضلال أو من أعظم الغلط أن تجثم بأن الواقع في هذه الأمور مسلم موحد، حتى دون التفريق بين من بلغته الحجة ومن لم تبلغه، بل تقول حتى من بلغته يبقى مسلما موحدا، بل لا تفرق بين المعرض وغير المعرض، بل لا تفرق بارك الله فيك بين الحديث العهد بالإسلام وغيره، على أن من عبد غير الله لم يكن مسلما، لم يكن موحدا. بل من الغرائب بلغني أن بعضهم يقول من عبد غير الله وكان مشركا عاكفا على الشرك أنه يعني يقول أنه موحد جاهل، وهذا يذكرني بفلسفة المعتزلة الذين يقولون عليم بلا علم، قدير بلا قدرة. فهذا يريد أن يصف لنا موحد بلا توحيد، رجل يعبد غير الله ليس موحدا، فكيف أنت تسميه موحدا؟ هذا يصف لك موحد بلا توحيد، يصف لك موحدا بلا توحيد ويقول موحد جاهل. والذي وحد وأنت لم تحكم عليه بالشرك لأنه يجهل الشرك، طيب فكيف تحكم عليه بالتوحيد وهو أيضا يجهل التوحيد؟ ومن أعظم الغلط أن يؤتى إلى شخص تلبث بمخالفة المعلوم من الدين بالضرورة من عبادة غير الله أو تعطيل صفاته القطعية المعروفة التي تواترت دلالات النصوص مع دلالة الفطرة والعقل عليها، أن تأتي إليه مع وصفك له بالعلم وتجعله ليس موحدا فقط، بل تجعله سنيا وإماما في السنة. هذا أمر غريب جدا على أصول أهل السنة والجماعة في مسائل الاعتقاد. وحتى بعضهم يأتي بكلام لشيخ الإسلام رحمه الله في أنه لا يفرق بين الأصول والفروع، وابن تيمية استخدم هذا المصطلح وأراد أن تفريق المعتزلة والضوابط التي وضعها المعتزلة التفريق بين الأصول والفروع غلط، ثم هو بيّن أن المسائل الواضحات تسمى أصولا والمسائل التي فيها خفاء تسمى فروعا. يقول الشيخ بن سحمان يقول فإن كان هؤلاء هم المسلمون عندكم، يعني الجهمية والقبورية، فهذا كلام الأئمة في تكفيرهم، وإن كانوا غير هؤلاء سيأتي الجواب عنهم. وأما قوله قال تقي الدين ابن تيمية في الفتاوى بعد أن سئل عن رجلين تكلما في مسألة التكفير فأجاب إنما أصال التكفير للمسلمين من الخوارج والروافض الذين يكفرون الأئمة المسلمين لما يعتقدون أنهم أخطأوا فيه من الدين، وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ المحض، بل كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كل من يترك قوله بخطأ أخطأه يكفر ولا يفسق ولا يؤثم. فإن الله تعالى فإن الله قال في دعاء المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله قد فعلت لأن قال من المعلوم أن المنع عن تكفير علماء المسلمين الذين تكلموا في هذا الباب بل رفع التكفير عن علماء المسلمين أخطأوا هو من أحق الأغراض الشرعية، حتى لو فرض أن القائل رفع التكفير عمن يعتقد أنه ليس بكافر حماية الأخي المسلم لكان غرضا شرعيا، وهو إذا اعتقد وهو إذا اجتهد في ذلك فأصاب له أجرا، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فبكل حال هذا القائل محمود على ما فعل، مأجور على ذلك، مثاب إذا كانت له فيه نية حسنة، والمنكر له أحق بالتعزير منه. هنا يتكلم على تكفير أهل البدع لأهل السنة أصلا. يقول فالجواب، جواب الشيخ الآن، أن يقال كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حق وصواب لا يمتري فيه عاقل فضلا عن العالم، وهذا هو الذي ندين الله به ونعتقده. فإن كان الكلام في الجهمية وعباد القبر والإباضية وأنهم داخلون تحت كلام الشيخ، فقد تقدم الجواب عن هذا، فإنهم عند أهل السنة والجماعة كفار. ولكن قد كان من المعلوم بالضرورة أن إدخالهم في كلام الشيخ من الإفك الفاضح، وكثير من من كتبوا هذه الأيام في هذه المسألة يدخلونها، والبهتان الواضح الذي لا يشك فيه من عرف يمينه من شماله، فمن كفرهم لا يكون في عداد الخوارج والروافض الذين يكفرون أمة المسلمين لما يعتقدون أنهم أخطأوا. فإن الجهمية وعباد القبور والإباضية ليسوا من أمة المسلمين، بل قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله أنه لما سئل عن الجهمية قال فقال ليسوا من أمة محمد، وكذا قال ابن مهدي، وكذا قال البخاري. وقال الشيخ أيضا من دعا علي بن أبي طالب فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. هذا اختصار لكلامه الذي في آخر الصارم، قاله في الإقناع وشرحه. بل من كفرهم وظهر عداوتهم وعيبهم ومقتهم يكون في جملة أهل السنة والجماعة الذين ينكرون المنكر بإنكارهم ينكر. وإن كان الكلام في من يذب عنهم ويجادل عنهم بالباطل دونهم خطأ، فالذي بلغنا على الإخوان من أهل عمان أنهم يبرؤون إلى الله من تكفير هؤلاء الذابين والمجادلين، وأنهم لا يكفرون بالعموم كما يزعم الخصوم، ولا عندكم عليهم شهود بنثر القول ومنظوم، كما عندهم عليكم من الحجة المشهورة ما بين طبع ونظم. ويقولون إنما الكلام في الجهمية وعباد القبور والإباضية، ويقولون لم يصدر منا على من جادل عنهم إلا الإنكار عليهم وهجرهم وترك السلام عليهم. فإذا كان ذلك كذلك، كان الرد والتشنيع بالباطل على الإخوان من الصد عن سبيل الله ومن الاتباع للهوى والعصبية، وغاية مرامهم أن تمشي الحال مع من هب ودب ودرج وألا يكون في ذلك من عار ولا حرج. هذا إن أحسن الظن بهؤلاء الذابين عمن خرج عن سبيل المؤمنين. هذه الغاية التي يذكرها الشيخ ابن السحمان هي غاية كثير من الحركيين اليوم في التمييع، وأنه صدر ذلك منهم عن شبهة عرضت لهم أن هؤلاء الجهمية وعباد القبور والإباضية داخلون في كلام الشيخ، يعني شيخ الإسلام التيمية، وأنه لم تبلغهم الدعوة ولم تقم عليهم الحجة، مع أن هذا إن كان هو الشبهة العارضة لهم فهو من أبطل باطل. فإنه لا يشك أحد عرف الإسلام وما يجب لله فيه على المسلمين وما حرمه الله تعالى من موالاة أعداء الله المشركين والمعطلين لأسماء الله وصفاته ونعوت جلاله، أن هؤلاء الجهمية قد قامت عليهم الحجة وبلغتهم الدعوة منذ أعصار متطاولة، وأنه قد جرى بينهم وبين أهل الإسلام مخاصمة ومجادلة عديدة، كما قدمنا من سؤالهم مشايخ الإسلام وجوابهم، وعندنا جملة رسائل وأجوبة مسائل في الرد عليهم وتبيين ضلالهم وزيغهم وإدحاض حججهم بالبراهين والدلائل من الكتاب والسنة وأقوال أئمة الأمة. فليس لهم بعد هذا من عذر ولا حجة يحتجون بها إلا المكابرة والعناد، نعوذ بالله من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم قال المعترض: فائدة منقولة من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في جواب له في الطائفة القدرية، قال: كل من كان من متنسك ومتعبد ومتفقه ومتقعر ومتزاهد ومتكلم ومتفلسف ومن وافقه من الملوك والأغنياء والكتاب والحساب والأطباء والعامة خارجا عن دين الهدى ودين الحق الذي بعث الله برسوله، لا يقر بجميع ما أخبر به على لسان رسوله، ولا يوجب ما أوجبه الله ورسوله، ولا يحرم ما حرمه الله ورسوله، أو يدين بدين يخالفه الدين الذي بعث الله به رسوله ظاهرا وباطنا، مثل يعتقد أن شيخه يرزقه وينصره ويهديه ويعينه، أو كان يعبد شيخه ويدعو له ويدعوه ويسجد له، لو كان يفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم تفضيلا مطلقا أو مقيدا في شيء من الفضل الذي يقرب إلى الله، أو كان يرى أنه هو شيخ مستغني عن متابعة الرسول، فكل هؤلاء كفار إن أظهروا ذلك ومنافقون إن لم يظهروه. وهؤلاء الأجناس وإن كانوا قد كثروا في هذه الأزمان فلقلة في هذا، وهذا غلط، في هذه الأزمان فلقلة دعاة العلم والإيمان فلقلة دعاة العلم والإيمان وفتور آثار الرسالة في أكثر البلدان، وأكثر هؤلاء ليس عندهم من آثار الرسالة وآثار النبوة ما يعرفون به الهدى، وكثير منهم لم يبلغهم ذلك، وفي أوقات الفترات وأمكانة الفترات يثاب الرجل على ما معه من الإيمان القليل ويعفو الله فيه لمن لم تقم عليه الحجة. هذا ابن تيمية يتكلم عن حكم الأخرى، وألحقهم بأهل الفترات الذين اتفق أهل العلم أنهم قبل الإسلام لا يسمون مسلمين، كما جاء في الحديث المعروف: يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا صيام ولا حجة ولا حج ولا عمرة إلا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة. في عندنا ما لم يغفره الله لمن قامت عليه الحجة، كما في الحديث المعروف: يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا صيام ولا حج ولا عمرة إلا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، يقولون: أدركنا أباءنا وهم يقولون لا إله إلا الله. فقيل لحذيفة بن اليمان: ما تغني عنهم لا إله إلا الله؟ قال: تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. وهؤلاء يقولون لا إله إلا الله، معناه أنهم يعملون مقتضاها، وهذا خبر موقف على حذيفة. وأصل ذلك أن المقالات التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر مطلقة، كما دل على ذلك الدليل الشرعي، فإن الإيمان والكفر من الأحكام المتعلقات عن الله ورسوله، ليس ذلك ما يحكم الناس به فيه بظنونهم وأهوائهم، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه، مثل إن قال إن الزنا والخمر حلال لقرب عهده بالإسلام والنشأة ببادية بعيدة، إنما استثنى ابن تيمية مثل هذه المسألة لمثل هذا الحال، فمعنى أنه من لم يكن حديث عهد بالإسلام أو لم ينشأ ببادية بعيدة وقال هذا مباشرة يكفر، أو سمع كلاما أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن ولا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان بعض السلف ينكر أشياء قد يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، أو كما كان الصحابة يشكون حتى ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، أو كما كان الصحابة رضي الله عنهم يشكون في شيء مثل رؤية الله تعالى فيسألون عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل الذي قال: إذا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لأن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين، فأمر الله البر بردي ما أخذ منه، والبحر بردي ما أخذ منه، وقال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشية منك يا رب فغفر له. فهذا يشك في قدرة الله في المعاد، بل ظن أنه لا يعود وأنه لا يقدر عليه إذا فعل ذلك فغفر له. وهذه مسائل موصوطة في غير هذه الموضع، هكذا في غير هذه. وهذا الحديث الصحيح، فإن هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم حجة الرسالية، كما قال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، وقد أشبعنا الكلام في القواعد، انتهى. والجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب كثير من الناس حتى قلبوا الحقائق. فإن من زعم أن حكم من نشأ بين أهل الإسلام كجهمية دبي وأبي ظبي، ولا زالوا موجودين هؤلاء جهمية دبي وجهمية أبي ظبي، هؤلاء لا زالوا موجودين، عيسى مانع الحميري وكذا، قد بلغتهم دعوة أهل الإسلام وقامت عليهم الحجة منذ أحوال. كلام ابن تيمية استثنى هذين الصنفين. طيب أنت كيف يعني مفهوم كلامه الواضح أنه لا يستثنى من حفظ الحديث وعرفه، وابن تيمية هنا يدرأ التكفير فقط، ويأتي بعض الناس يأتي بكلام ابن تيمية هذا ليدرأ حتى التبديع. وسبحان الله، يعني وطريقة السلف كفار الجهمية مطلقا، وأهل الإسلام يبينون لهم ويجادلونهم، ومع هذا كله يكابرون ولا يرعون عما كانوا عليه من الضلال. حكمهم وما يقال فيهم حكم من كان قريب العهد بالإسلام ومن نشأ بادية بعيدة، فهل لأهل هذا القول حظ من النظر والدليل، أو هو صفصطة وضلال عن سواء السبيل؟ وكلام شيخ الإسلام الذي أورده هؤلاء الجهلة في القلندرية لا في القدرية. القلندرية هذه طائفة من الرفاعية، طائفة صوفية من الرفاعية، كانوا يضربون أنفسهم بهذا بالشيش وكذا، ويتعبدون بحلق اللحى، وكثروا في زمن ابن تيمية، حتى بعضهم صاحب ابن تيمية فترة ثم مش عارف إيش، وكتب له نصيحة، ويأكلون حشيشة ويأكلون هذه الأمور ويسجدون لشيوخهم. وهذا الكلام قد أورده داود بن جرجيس طاغية العراق فيما اعترض به على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومراد هؤلاء الجهال أن هؤلاء القلندرية ومن حذا حذوهم من ذكر شيخ الإسلام من هو خارج عن دين الهدى ودين الحق الذي بعث الله به رسوله، الذين لا يفرقون لا يقرون بجميع ما أخبر الله على لسان رسوله، ولا يجيبون ما أوجبه الله ورسوله، ولا يحرمون ما حرمه الله ورسوله، أو يدينون بدين يخالف الدين إلى آخر كلامه، أنه إذا وجد أحد من هؤلاء من لم تقم عليه الحجة ولم تبلغ الدعوة لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، أن حكم الجهمية وعباد القبور والإباضية وغيرهم من طوائف الكفر ممن نشأ في الإسلام وبين أظهر المسلمين ويسمعون كتاب الله وسنة رسوله ويقرؤون فيهما وكتب أهل الفقه وأهل الحديث قد انتشرت اليوم في جميع الأقطار شد الانتشار، ويعرفون ما عليه لأهل الإسلام ثم يخالفونهم عمدا على علم ومعرفة إلى ما عليه أسلافهم الماضين من الملاحدة والمشركين، حكم أحد هؤلاء القلندرية ومن حذا حذوهم من لم تبلغه الدعوة ولم تقم عليه الحجة، وقد أجاب على هذه الشبهة شيخنا عبد اللطيف رحمه الله، ثم أعلم أن لكل قوم ما وارث، واعرف مواردهم تعرف مصادرهم، وخذ قياسك تعليلا وتشبيها. والحقيقة أن من عبد غير الله يعني حتى لو كان حديث عهد بإسلام هو لا يكون مسلما أصلا، بدليل أهل الفترات بإجماع نقله ابن القيم أنه ليس مسلما، وأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصران هذا الطفل ولحق به، ونقل ابن القيم الإجماع على أن مجاني المشركين منه. وبحث ابن تيمية في المسائل التي يعني ذكرها وبينها، حتى مثل علو الله عز وجل لو ترك لفطرته ما أبدا ما يعني ما يخالف فيها نهائيا. قال الشيخ رحمه الله: والجواب أن يقال هذا العراقي يتكثر بما ليس له ويخرج عن محل النزاع، ويهم الجهال أنه قد أفاد وأجاد وهو في ظلمات لا تنقشع ولا تكاد عن الهدى ودين الحق الذي بعث الله به رسوله، أو لا يقر بجواب. وهذا الكلام الذي حكى عن الشيخ صريح في تكفير من خرج عن الهدى ودين الحق الذي بعث الله به رسوله، أو لا يقر بجميع ما أخبر الله به على لسان رسوله، أو لا يقر بجميع ما أخبر الله، أو لا يقر بجميع ما أخبر الله به على لسان رسوله، أو لا يوجب ما أوجبه الله ورسوله، أو لا يحرم ما حرمه الله ورسوله، أو كان يدين بدين يخالف ما بعث الله به رسوله ظاهرا وباطنا، مثل أن يعتقد أن شيخه يرزقه أو ينصره أو يهديه أو يعينه، أو كان يعبد شيخه ويسجد له أو يفضله على النبي صلى الله عليه وسلم تفضيلا مطلقا أو مقيدا، أو كان يرى أنه هو شيخ مستغني عن متابعة الرسول. قال: فكل هؤلاء كفار إن أظهروا، منافقون إن أبطنوا، فجزم بكفرهم وقرره. وهذا عين كلامنا، ولم نزد على الشيخ حرفا واحدا، بل كلامه أبلغ ويدخل تحته من التكفير بالجزئيات ما هو دون مسألة النزاع بكثير. فمسألة مثل هذه يعني، ومن هذا تعلم غلط من يقول أنه في توحيد العبادة فقط، في عبادة الله لا يعذر بالجهل، وأما المسائل الأخرى فلا بد فيها من قيام الحجة. هذا غلط، مثل هذا الإطلاق غلط. ولقد ذكرنا فعل الصحابة مع المرتدين الذين جحدوا وجوب الزكاة، وذكرنا يعني أن من سب الله أو من استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن أنكر العلو وكذا، هذه كلها نصوص السلف فيهم واضحة والنصوص فيهم واضحة. قالوا: أما قوله وإن كانوا قد كثروا في هذه الأزمنة فلقلة دعاة العلم، شوفوا الحين في هذه الأزمة في هذا الزمان، وفتور آثار الرسالة في أكثر البلدان، وأكثر هؤلاء ليس عندهم من آثار الرسالة وميراث النبوة ما يعرفون به الهدى، وكثير منهم لم يبلغه ذلك، وفي أوقات الفترات. ابن تيمية جعلهم ملحقين بأهل الفترة في مثل هذه الحال، وأصحاب أهل الفترة لا يسمون مسلمين إجماعا، وأمكنة الفترات يثاب الرجل على ما معه من العلم، يعني كما حصل لزيد بن عمرو بن نفيل، ويغفر له ما لم تقم عليه الحجة، ما لا يغفر لمن قامت عليه حجة إلى آخر كلامه. فهذا هو الذي تمسك به العراقي، أعني هذا الكلام الأخير، فظن أنه له لا عليه، وهذا غلط ظاهر وجهل مستبين، فإن النزاع في من قامت عليه الحجة وعرف التوحيد ثم تبين عداوته مثبته ورده كما فعل هذا العراقي، أو أعرض عنه فلم يرفع به رأسا كحال جمهور عباد القبور. واليوم كثير من يردد مسألة إقامة الحجة يهمل موضوع المعرض هذا تماما، أو لم يعلم لكن تمكن من العلم ومعرفة الهدى فأخلد إلى الأرض واتبع هواه ولم يلتفت إلى ما جاءت به الرسل ولا اهتم به. وهذا المعرض يعني نقل يعني هذا الاتفاق معروف على كفره، حتى أن محمد رشيد رضا في عتوه نقل الإجماع على كفره. قال: وكان شيخنا محمد عبد الوهاب يقرر في مجالسه أنه لا يكفر إلا من قامت عليه الحجة الرسالية، ومن عرف دين رسول الله الرسول بعد معرفته تبين في عداوته ومثبته. وتارة يقول: وإن كنا لا نكفر من يعبد قبة الكوافر ونحوه لعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يهاجر إلينا؟ ويقول في بعضها: وأما من أخلد الأرض واتبع هواه فلا أدري ما حاله. وحاله أنه كافر، ولكن حقيقة حكمه الأخروي هذا بحث آخر. وإذا كان هذا شيخ رحمه الله وهذه طريقته، فكيف يلزمه العراقي وينسب إليه التكفير بالعموم؟ ويحتج عليه بقول الشيخ أن أهل الفترات ومن لم تبلغهم الدعوة لا يغفر لهم ما لا يغفر لغيرهم، والعراقي لبس الحق بالباطل وافترى على الشيخ ونسب إليه ما ليس من مذهبه وما لم يقل وألزمه ما هو بريء منه انتهى. والمقصود أن هؤلاء أوردوا كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله في القلندرية وإشباههم الذين ليس عندهم من آثار رسالة ميراث النبوة ما يعرفون به الهدى، وكثير منهم لم يبلغهم ذلك، كما أورد ذلك داود وشبه به فما أشبه الليلة بالبارحة. والإخوان من طلبة العلم في عمان إنما كلامه في الجهمية، والحقيقة من نشأ في بادية بعيدة أو كان حديث عهد بإسلام هذا أين نجده حتى نكفره؟ يعني دائما البحث يكون في أناس موجودين أمام عيوننا تبلغهم حجتنا، وعباد القبور في الإباضية وهؤلاء بين أظهر المسلمين وفي أوطانهم يظاهرون بالإسلام ويناظرون على مذاهبهم ويجادلون أهل الإسلام، فقد قامت عليهم الحجة وبلغتهم الدعوة ولم يكونوا في أماكن بعيدة عن أماكن الإسلام ولا في أوقات فترات. وحتى ونذكر وننبه مرارا على كلام القيم أن أهل الفترة لا يحكم بإسلامهم باتفاق إذا كانوا على شك، ولا نشأوا بادية بعيدة عن أهل الإسلام وعندهم من آثار النبوة وكتب الحديث ما لا يمكن جحده، ومع ذلك كله أقاموا في عداوة الدين وأهله ولم يرفعوا بهذا الدين رأسا ولم يلتفتوا إلى ما كان عليه السنة والجماعة، بل كابر وعاند وأصروا على مذاهبهم واعتقاداتهم الخبيثة وأخلدوا الأرض واتبعوا أهواءه. هذا كلام الشيخ بن سحمان. لو تأملت أحوال كثير من عباد القبور من الرافضة والإباضية والزيدية من يتورع بعض الناس اليوم عن تكفيرهم تجدهم كهؤلاء الذين يتكلم عنهم الشيخ، بل حالهم أبلغ في الضلال من حال هؤلاء الذين يتكلم عنهم الشيخ رحمة الله عليه. وإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني كلام الشيخ بن سحمان كأنه يناقش بعض الناس وبعض الأطروحات الموجودة الآن. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله في جواب الله: فمسألة تكفير أهل الأهواء والبدع متفرع على هذا الأصل. ثم ذكر مذاهب الأمة في ذلك، وذكر تكفير الإمام أحمد للجهمية، وذكر كلام السلف في تكفيرهم وإخراجهم من 72 فرقة وغلظ القول فيهم، وذكر الروايتين في تكفير من لم يكفرهم، الذي يظهر أنها رواية واحدة فقط أنه يكفر، وذكر لنقل حرب الإجماع على ذلك، وذكر أن أصول هذه الفرق هم الخوارج والشيعة والمرجع والقدرية، ثم أطال كلام في عدم تكفير هذه الأصناف. طبعا الشيعة لا، الغالية يكفرون، القدرية نفاة العلم الإجماع منعقد على تكفيرهم، والذين قالوا أن العباد يخلقون أفعالهم قال جماعة من السلف بتكفيرهم واختاره البخاري، والمرجئة الجهمية يكفرون، أما المرجئة الأخرى لا يكفرون، وأما الخوارج فخلاف عظيم، ظاهر كلام أبي أمامة وأبي سعيد تكفيرهم. واحتج بحديث أبي هريرة: وإذا كان المخطئ وإذا كان كذلك والمخطئ في بعض هذه المسائل إما أن يلحق بالكفار المشركين والكتاب مع مباينته لهم في عامة أصول الإيمان، فإن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهر متواتر وتحريم المحرمات الظاهرة هو من أعظم أصول الإيمان، وقواعد الدين، وإذا كان لابد من إلحاقه المخطئ بأحد المصنفين فإلحاقه بالمؤمنين المخطئين أشد شبه من إلحاقه بالمشركين وأهل الكتاب، مع العلم بأن كثير من أهل البدع منافقون النفاق الأكبر، فما أكثر ما يوجد في الرافضة والجهمية ونحن زنادق منافقون وأولئك في الدرك الأسفل من النار. فتبين بهذا أن مراد الشيخ وأن كلامه في طوائف مخصوصة وأن الجهمية غير داخلين فيه، وكذلك المشركون وأهل الكتاب لم يدخلوا في هذه القاعدة، فإنه منع الحاق المخطئ بهذه الأصناف مع مباينته لهم في عامة أصول الإيمان. وشيخ الإسلام صرح في الصارم أن كلام السلف في أن كلام بعض السلف في عدم تكفير الرافضة يحمل على الرافضي الذي سب الصحابة في غير دينهم، صرح به بشكل واضح. ثم بعد ذلك يأتي من ينسب لابن تيمية أنه لا يكفر الرافضة الذين يكفرون عامة الصحابة ويقولون بإلوهية علي وتأليه الأئمة الاثنى عشر واجتمع فيهم من نواقض الإسلام ما الله به عليم. قال شيخنا رحمه الله: وهذا هو قولنا بعينه، فإنه إذا بقيت معه أصول الإيمان ولم يقع منه شرك أكبر وإنما وقع في نوع من هذه البدع فهذا لا نكفره ولا نخرجه من الملة، وهذا من البدع فهذا لا نكفره ولا نخرجه من الملة، وهذا البيان ينفعك فيما يأتي من التشبيه بأن الشيخ لا يكفر المخطئ والمجتهد وأنه مسائل مخصوصة، ظهر أنه في مسائل مخصوصة. وبين أن الإيمان يزول بزوال أركانه وقواعده الكبار كالحج يفسد بترك أركانه، وهذا عين قولنا بل هو أبلغ من مسألة النزاع. قال: وحديث الرجل الذي أمر أهله بتحريقه كان موحدا ليس من أهل الشرك، فقد ثبت من طريق أبي كامل عن حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد، فبطل الاحتجاج به على مسألة النزاع يعني عبادة غير الله. بل هذا الرجل شك ولم ينفي، وشك في كمال القدرة، ولا هو يعلم أن الله قادر على بعثه، لكنه شك في قدرة الله على بعثه إذا يعني حرقوه وذروا رماده في البحر والهواء، وإلا الاتفاق ويعني مقطوع به على كفر البعثي الذي ينكر قدرة الله عز وجل على البعث. إذا قال الله عز وجل عاجز عن بعث العباد فهذا كافر قولا واحدا، ولا أحد يتوقف في إقامة حجة عليه أصلا. وأما الخطأ في الفروع والمسائل الاجتهادية إذا اتقى المجتهد ما استطاع فلم نقل بتكفير أحد بذلك ولا تأثيمه، والمسألة ليست من محل النزاع، فإرادة العراقي لها يعني داود بن جديس هنا تكثرا بما ليس له وتكبيرا لحجم الكتاب بما ليس يغني عنه فتيلا. قلت: وإيراد المعترض لكلام شيخ الإسلام ليس هو في محل النزاع أيضا، فإن الإخوان لم ينازعوا في هذه المسألة ولم يكفروا بها أحدا حتى يستدل عليهم بكلام شيخ الإسلام، لأن كلام الشيخ إنما هو في مسائل مخصوصة وفيما قد يخفى دليله في المسائل النظرية الخفية الاجتهادية كما سنبينه إن شاء الله تعالى. وأصرح قول وانتبه لقول الشيخ بن سحمان هنا، هذا ضروري ومهم قف عنده كثيرا. قال: وأما جحد علو الله على خلقه واستوائه على عرشه بذاته المقدسة على ما يليق بجلاله وعظمته وأنه مباين لمخلوقاته وكذلك نفي صفات كماله ونعوت جلاله، فهذا لا يشك مسلم في كفر من نفى ذلك، لأنه من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. وكون مسألة العلو من المعلوم من الدين بالضرورة نص عليه ابن تيمية في درء التعارض، بل هو من المعلوم من دين اليهود والنصارى بالضرورة، حتى قال الشيخ محمد عبد الوهاب في هؤلاء معلقا على بعض كلام ابن حجر في الفتح أنهم نفوا أمرا لم ينفه أجهل الخلق بالله عباد الأوثان. وإما فطر الله عليه جميع خلقه إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته، وأدلة ذلك من الكتاب والسنة معلومة مشهورة مقررة لا يخفى ذلك إلا على من أخلد إلى الأرض واتبع هواه وأظله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. وهذا كلام واضح أن مسألة علو الله عز وجل على خلقه لا تدخل في الخفيات التي يعذر فيها الإنسان بالجهل، أو لأنه لا يمكن أن يجهلها أحد أصلا. ولو فرضنا أن هناك من يجهلها فإنما تتصور، لو فرضنا وهذا غير متصور حقيقي، لكن إن فرضنا فإنما تتصور بحديث العهد بالإسلام بالذي نشأ في بادية بعيد، علما حتى المجانين يؤمنون بالعلو. لكن لو فرضناها، أما أنك تأتي وتنزل هذا، واليوم خلفت خلوف لا يودعون من يقع في هذا، مع اعتقادهم أنه يعني عالم، يقولون عالم، وهو ليس عالما، هو جاهل، هو أجهل بالله من القرد والخنزير، القرد والخنزير أعلم منه بالله عز وجل. نعم. ثم قال الشيخ: وهل أوقع الاتحادية والحلولية فيما هم عليه من الكفر والبواح والشرك العظيم والتعطيل لحقيقة وجود رب العالمين إلا خطأ في هذا الباب الذي اجتهدوا فيه فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل؟ وهل قتل الحلاج باتفاق أهل الفتوى على قتله إلا بضلال اجتهاده؟ وهل كفر القرامطة وانتحلوا من انتحلوا من الفضائح الشنيعة وخلع ربقة الشريعة إلا اجتهادهم فيما زعموا؟ وهل قالت الرافضة ما قالت واستباحت ما استباحت من الكفر والشرك وعبادة الأئمة الاثني عشر وغيره ومثبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين إلا باجتهادهم فيما زعموا؟ هؤلاء سلف العراقي في قوله إن كل خطأ مغفور وهذا لازم لهم لا محيص عنه، فقف هنا واستصحب ما ذكر هنا في رد ما يأتي. إن عذرت وقلت مجتهد متأول في من ينكر علو الله، فاعذر من يسب أمهات المؤمنين، واعذر من يقول حتى بالحلول، بل حتى إبليس عنده شبهة. إبليس أورد شبهة، قال أنا خير منه، خلقتني من النار وخلقته من طين. شبهة هذه ليست بشيء. ونص ابن تيمية في قتال المرتدين أن الصحابة كفروهم لأنهم لم يكن لهم تأويل سائغ، هم تأولوا ولكن التأويل ليس سائغا. ولما قال أنس لأبي بكر أن زياد بن أبيه اجتهد، قال هؤلاء الحرورية اجتهدوا فما كان. طيب، يقول: والمقصود أن هؤلاء الجهال أوردوا كلام شيخ الإسلام ظنا منهم أن كل اجتهاد وكل خطأ مغفور، وأن الجميع المنكرين لعلو الله على خلقه وعباد القبور متخذي الأنداد والآلهة من دونه داخلون في هذا الكلام، وأنه مغفور لهم خطأهم. سبحانك، هذا بهتان عظيم. واعلم أن المعترض هذا المذهب النرجسي منتشر الآن. أي أي أنه مغفور. أي نعم، عجيب. أي واعلم أن هذا المعترض قد حذف من كلام شيخ الإسلام أوله، فقال: فائدة منقولة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جواب له في الطائفة القدرية، وكلام شيخ الإسلام ليس في الطائفة القدرية بل في القلندرية، فلم يفرق بين اللفظين والطائفتين، فإن مذهب هؤلاء غير مذهب هؤلاء. والكلام المحذوف من جواب شيخ الإسلام هو قوله: وأما هؤلاء القلندرية المحلقين اللحى فمن أهل الضلالة، وأكثرهم كافر بالله ورسوله، لا يرون وجوب الصلاة ولا الصيام، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق، بل كثير منهم أكفر من اليهود والنصارى، وليس من أهل الملة ولا من أهل السنة، وقد يكون فيهم من هو مسلم لكنه مبتدع ضال أو فاجر فاسق. أما مسألة أن يوجد فيهم من هو يعني سني، ما إلى أن قال: تجب عقوبة جميعهم ومنعهم من هذا الشعار الملعون، كما يجب ذلك في كل معلن بدعة وفجور، وليس ذلك مختصا بهم، بل كل من كان متفقهة ومتعبدة ومتكلم. فانظر ماذا أراد بحذف هذا وما ملخصه فيه: فإن من كان متنسك ومتفقها إلى آخر كلامه ليس من الطائفة القلندرية. طيب، فصل. نمشي. ها؟ أقف عليه؟ طيب، هذا وصل للمحمد.